بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الحكمة والبر، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الصلة والبر. والمراد بالصلة هي صلة ما أمر الله تعالى أن يوصل، وخصوصا الأرحام. وطبعا لأن الإنسان مسؤول، وعلاقتها بالبر واضح. البر هو الخير، وهو الخير الواسع، وأولى الناس يعني بذلك الخير من يتصل بالإنسان. مثال بسيط، يعني شمعة، عندما تكون هناك ظلام فأول ما تضيء الشمعة ما يحيط حولها، الماء عندما ينبع يعني من أول من يشرب منه الذين يحيطون به. إذا كان الشخص يعني علامة كونه حكيما أو علامة كونه برا هو أن يصل خيره إلى أقرب الناس إليه، فإذا لم يصل إليهم هذا علامة على أنه ليس بره ليس صحيح. يعني بعض الناس تجد أقاربه أسرته جيرانه محرومين، وفي نفس الوقت يذهب ويعطي أموال، يعني مثل ما يعني فعلت الإمارات والسعودية. طبعا يرسلون أموال لجهات خارجية كبيرة، مثل ما حصل في برج التجارة، عندما أرسل أموال كثيرة للعائلات، وفي نفس الوقت تقع نكبات كبيرة في المسلمين ولا يهتمون. يرسلون أموال حتى يعني في طفال الأقصى، أرسلوها حتى للكيان الصهيوني وتركوا إخوانه. وبالتالي الصلاة يعني علامة أن البر بر هو بدءه. طبعا مثل ما ذكرنا عن الحكمة، يبدأ بالأقرب في الأقرب، وذكرنا سبب ذلك سابقا، من أن عادة الشخص الناس عادة عندما يجدون طفلا مثلا حتى لو كان بمظهره يقول هذا له أب، له أسرة، له من يتكفله، وبالتالي لا يعطونه، وبينما يعطون شخص آخر يتيم أو أرملة أو غيره. ولذلك إذا كان هذا الشخص يكون متكفلا بتلك الأسرة ثم لا يعتني بها، فهذا دليل أن يصبح هؤلاء كالمعلق، لا لديهم يعني إحسان يصلوا إليه، لديهم يعني ذلك صار ذلك المحسن أو ذلك الكفيل بهم، ذلك الوالد مثلا أو آخر، صار عقبة، صار حجابا بينهم وبين وصول البر إليه. فلا هو يعطيهم ولا هو يترك غيره ليعطونه. ولذلك الصلة دالة على الحكمة ودالة على البر. طبعا أول صلة تحدث عنها القرآن، طبعا القرآن الكريم وركز عليها، هي الصلة بالوالدين، وذكرنا أمثلة عن ذلك من كلام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وسنذكر أيضا نماذج عن ذلك باعتبار صلتها بالبر. من الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه في سورة لقمان، والتي خصها السيد عبد الملك بمجموعة دروس حول الحكمة الواردة في سورة لقمان عليه السلام. قال مثل ما قدم لذلك بحديث بالحديث عن ضرورة الاهتمام بتربية الأبناء، لأن السورة نفسها كما تحض أو وصايا الله تعالى كما حض في تلك الوصايا على الاعتناء بالآباء كذلك بالأبناء. وأول مظهر من مظاهر ذلك الاعتناء اهتمام لقمان عليه السلام بتوجيه ابنه. فهنا الله تعالى كأنه قبل يعني كأنه يقول للآباء إن أردتم لأبنائكم أن يكونوا صالحين وبارين بكم وغير عاقين لكم، أن تبروهم أيضا أنتم بتوصيتهم، بإفادتهم، بتعليمهم، بتلقينهم، بمحبتهم، كل هذه الأمور. وإلا الأب الذي لا يوصي ابنه ولا يعلمه ولا يعظه ولا يجلس إليه ولا يفيده، كيف يريد منه أن يكون برا به بعد ذلك؟ هل يجني الإنسان كما يقال من الشوك العنب؟ يعني الإنسان وصي يعني كأنها عتاب للوالد طريقة غير مباشرة. الله تعالى قبل أن يذكر هذه الوصايا ذكر اهتمام لقمان عليه السلام بابنه وتربيته. ولذلك كما ورد في بعض الآثار، عندما شخص سئل عن أبيه أو أب جاء لحاكم يسأله يقول له ابني عاق وكذا، فسأل الابن عن اسمه فإذا اسمه كذا لآخر. فقال ذلك الحاكم للأب، قاضي للأب، لقد عققته قبل أن يعقك، أنت الذي أسأت إليه فجعلته كذلك. طبعا نحن لا نبرر هنا للعقوق، ولكن نقول الأب الذي يريد أن يكون ابنه برا فعليه أن يكون برا، يعني يبر كما ورد الأمر. سنرى إن شاء الله يعني البر بالأبناء وأشار إليه القرآن الكريم كما قلنا بما في ذلك في سورة لقمان عليه السلام. يقول السيد عبد الملك: مثلما وصى الله الآباء بأبنائهم أن يحرصوا على العناية بهم وبتربيتهم التربية الصالحة، وعادة في واقع الآباء يتجهون أصلا، الفطرة تدعو إلى ذلك، للعناية بتربية، طبعا الفطرة السليمة وخاصة في المجتمعات المحافظة إلى آخر، للعناية بتربية أبنائهم والاهتمام بهم فيما يتعلق بالجانب المادي، يعني عادة هذه أشياء فطرية وفي كل البشر، ترى الكل يشقى على عياله حسب التعبير المحلي، يعني فطريا وتلقائيا. الكثير من الناس يحرص على تربية أبنائه فيما يتعلق بالتربية المادية وتوفير احتياجات حياتهم الضرورية من غذاء وكساء ومتطلبات الحياة الضرورية وبحسب ظروف الإنسان وما يستطيعه. قال هذا يحصل تلقائيا من البشر. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالتربية الإيمانية والأخلاقية، قال لكن هنا يلفت القرآن الكريم نظرنا من خلال لقمان الحكيم عليه السلام كيف أنه حرص على الاهتمام بالجوانب الأخرى التي يهملها الكثير من الآباء. الكثير من الآباء إذا هو وفر لابنه التغذية، الملابس، الاحتياجات الضرورية، العلاج عند المرض، هذه المتطلبات والاحتياجات العادية في الحياة والضرورية والروتينية، يتجاهل الجوانب الأخرى، يتجاهل الجانب العقائدي الثقافي السلوكي الأخلاقي لابنه، يتجاهل كل هذه الجوانب ولا يبالي بها ويتصور أنه مسؤول فقط على تلك النفقات ثم يمن بها عليه، يتجاهل كل هذه الجوانب ولا يبالي بها ولا يركز عليها ولا يحرص عليها، بل لا ينتبه لها أصلا، لا يتنبه أن يبني حياتهم على أساس كيف تكون علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، مع أن مصيرهم مرتبط بتلك العلاقة. ثم ذكر أن هذا النوع من التربية، يعني التربية الإيمانية الأخلاقية، هي التي تصلحهم حتى في علاقتهم مع أبائهم، فقال لأن ذلك هو الأساس لصلاحهم حتى تجاه الآباء. أنت عندما تشدهم إلى الله سبحانه وتعالى وتربيهم تربية إيمانية، الله يوصيهم تجاهك، لن تخسر كأب. يعني لاحظوا بعض الآباء يهمه كيف يكون ابنه جيدا تجاهه، إذا نجحت في أن يكون ابنك جيدا نحو الله سيكون جيدا نحوك، وبالتالي تربح الأمرين، تفلح في الأمرين ويكون ثابتا، لأنه عندما يكون توجه لك فقط هنا قد تأتي بتصرف فيخرب كل شيء وتخرب علاقتك معه، لكن عندما يكون متوجه إلى الله حتى لو أخطأت فسيبقى هو، لأن ذلك يصبح التزاما إيمانيا. يقول في أن يكون ابنك جيدا نحو الله سيكون جيدا نحوك، لأن الله يوصيه بك. الأم كذلك إذا نجحت في أن تربي أبنائها تربية إيمانية سيكونون أبناء صالحين وجيدين. طبعا ما يقال عن الأب كله يقال عن الأم، فقط تعودنا على ضمير المذكر، وطبعا حتى ضمير المذكر في اللغة العربية يطلق على الجميع، مثلا نساء ورجال، فنقول لأنه ليس في اللغة العربية ضمير خاص يعني بذكور، يعني هناك ضمير مذكر وضمير مؤنث، والضمير الذي يطلق على الجميع ذكورا وإناثا هو الضمير نفس الضمير المذكر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذلك وفي محال مختلفة، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه. يقول هذه وصية من الله مباشرة ويؤكد على أهمية هذا الموضوع. ووصينا الإنسان بوالديه، بكليهما الأب والأم. ثم ذكر الله تعالى في القرآن الكريم يهتم بالأم، يعني يهتم في هذه الآيات خصوصا بالأم باعتبار النصب الذي تنصبه، باعتبار الحاجة الشديدة. الأم مهما كان أشد حاجة إلى ولدها من أبيه، خاصة الأب إذا كان قويا وعاملا فالأم تحتاج إلى ابنها أكثر. ولذلك ورد في الحديث أي الناس أحق بصحبتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. لماذا؟ لأن الأم بتحتاج إلى بر خاص ووصاية خاصة. يقول السيد عبد الملك: وهذه توصية أيضا خاصة بالأم، يعني الله وصى بالأب والأم. إضافة إلى ذلك عزز هذه الوصية تجاه الأم، ولفت الانتباه إلى معاناتها يوم حملت بك، فكانت كلما مضى الوقت في حملها وعظم حملها كلما زادها ذلك وهنا. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، وأضعف صلابتها وأتعبها وحملها المشقة حتى وصلت إلى الولادة كرها بمشقة بالغة، ثم في فترة الرضاعة وما فيها من معاناة ومتاعب حتى في نومها وفي كل أحوالها، وفصاله في عامين. ثم ذكر نص الوصية كما ورد في الآيات الكريمة، فقال: فما هي هذه الوصية؟ أن اشكر لي ولوالديك. هنا أتى بالشكر للوالدين مع الشكر لله سبحانه وتعالى. وبعد الشكر لله لنعرف أولا عظيم حقهما علينا، يعني الله تعالى في موضعين لكيهما، ليعرف كل إنسان عظيم حق الوالدين، وفي ذلك أيضا حق الأم، وفي نفس الوقت أنه بعد حق الله سبحانه وتعالى، فالمطلوب هو الشكر. ولوالديك إلي المصير، إلى الله سبحانه وتعالى المصير. إذا خالف الإنسان هذه التوصية، إذا لم يلتزم بها فهو سيحاسب على ذلك. التوصيات من الله إلزامية، عندما يقول تعالى وصينا ليس مثل البشر، يعني إرشادية كما يقول يعني بعض الأصوليون في كثير، يقول هذه وصايا أو أوامر إرشادية وليست واجب التنفيذ، وبالتالي يجرئون الناس للأسف على المخالفة. يقول هي الإنسان إذا فرط بها وتنكر لها ورمى بها عرض الحائط سيحاسب على ذلك وسيجازى. ثم ذكر ما ورد في محال مختلفة من القرآن الكريم من ذكر ضابط العلاقة مع الآباء والأمهات، وهو قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وعلق عليه بقوله: لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى الأب لا طاعة له في معصية الله، وحتى الأم لا طاعة لها في معصية الله، حتى لو حاول وبذل جهدهما في الانحراف بك فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى، فلا تطعهما في ذلك أبدا، لأن حقهما دون حق الله. هناك مراتب، وهنا تأتي الحكمة، إعطاء لكل شيء وتحت حق الله، ولا يرقى إلى مستوى المعصية لله من أجلهما أبدا. ثم ذكر البديل الصالح عن طاعتهما، والوارد في قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فقال: يعني قابل إحسانهما إليك بالصحبة المعروفة، صحبة بالمعروف من خلال الإحسان والاحترام لكل من لكن من دون طاعة في معصية الله. وهذا يضبط العلاقة مع الآباء والأمهات، علاقة قائمة على الصحبة بالمعروف، إحسان، احترام، تقدير، بذل للمعروف ما تستطيع، لكن من دون طاعة في معصية الله أبدا. وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي عاملهما باللين والرفق والاحترام، ولا تطعهما فيما هو معصية لربك سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فقال: القدوة في الدين أن اتبع، يعني في ذلك الحين وفي كل حين اتبع من أناب إلي، وهنا الاتباع. القدوة في الدين طبعا، وهذا دليل الحكمة والإحسان، القدوة في الدين هو الذي يسير بك في طريق الله سبحانه وتعالى، المنيب إلى الله الذي يسير بك في طريق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأب منحرفا بذلك لا يقتدي بلقمان الحكيم، إذا كان الأب لا يقتدي بلقمان الحكيم لا تجعل منه قدوة لك في الانحراف، ولا فيما هو معصية لله، ولا في المواقف الخاطئة، ولا فيما يسبب سخط الله سبحانه وتعالى. قدوتك في الدين المنيب وليس والدك، وهنا الله تعالى يدعون إلى هذه الحكمة، يعني والدك أحسن، هو أحسن إليك أحسن إليه، هو أطعمك أطعمه، هو رعاك ارعاه، هو تكفل بك تكفل به، لكن عندما يملي عليك أشياء سلوكات خاطئة لا، اتبع سبيل من أناب إليه. ولذلك هنا الشخص ليس يعني البعض يتعلل بأنه أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ويعتبر ذلك ذريعة، ليس كذلك. الإنسان مسؤول ما دام الله تعالى آتاه العقل فهو مسؤول على تصرفاته، يمكنه أن يرعى والديه ولا وليس بالضرورة أن يتبعهما إذا كان منحرفين. والدليل على ذلك الواقع أن أحيانا حتى الوالد يكون صالحا والولد يكون منحرفا، الوالد يكون في خط والولد يكون في خط آخر. ولذلك يعني في السلوك وفي الأفكار وفي الدين وفي الهداية المؤمن الله تعالى أعطاه الشعار واتبع سبيل من أناب إليه، والحمد لله رب العالمين.